أي مو هذا السؤال اللي مر؟ لماذا الصوم يوم يصوم الناس؟ لكل بلد رؤيته، إذا كانوا في ليبيا رأوا الهلال فلهم الحق. نعم، لا الصيام يكون على الرؤية. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. أي نعم، لكل بلد رؤيته. على كل حال من اعتقد أي لا، الصلاة على سير الشمس الغروب والشروق وكذا. أي نعم، يمكن يصلون بالرياض قبلنا، لو صلي على وقت ما يصلون بالرياض ما صحت صلاة الفجر لنا. يعني إذا أذن للفجر في الرياض وصلينا على أساس طلع الفجر في الرياض، هنا ما طلع الفجر. فأخواننا مثلا اللي في ليبيا إذا كانوا يعتقدون أنهم ألزموا بالصيام قبل رؤية الهلال، وأن الهلال لم يرى حقيقة، لم يرى، فإن أفطر هذا الشخص لا يظهر أنه أفطر لئلا يظهر المخالفة وتحصل الفتنة. أي نعم، لكن لكل بلد رؤية، إذا رأى الهلال أو رؤية الهلال وجب دخل الشهر، وجب الصوم. نعم، أنا صائم واحد جل صائم، ناول كاس مي وشربه وسهوة، يعني هل أذكره أقول أنت صائم ولا لا ذكر؟ إيه هذا يسأل سؤال وجيه، يقول أنا شفت شخص يشرب ناسي، هل أذكره ولا لا؟ أذكره، ما أتركه. في ناس يقول لا هذا سقط الله خليه يشرب لما يخلص لحاله. بس أنت ما تبرى ذمتك لأنك رأيته. صح. أي نعم، لأنك رأيته قد نسي، فلا بد أن تذكره إذا نسي، من باب التعاون على البر والتقوى. ولهذا نسأل الله أن يرزق الولاة البطانة الصالحة التي تذكروهم إذا نسوا وتعينهم إذا ذكروا. بعد ذكرك بعد. آه. أذكر فأنا بعد ذكرك. أي يعني تذكر الناس وتعين الذاكر، هذا من التعاون على. صار يا شيخ جدال عليها، يقول لك هذا خليه يشرب لأن سقى الله. ما عنده دليل اللي يقول خلوه يشرب. لازم تشعره بأنه ناسي، لا بد أن تعلم الجاهل وتذكر الناس و. يعني تعظ العاصي، لابد من ال... اي نعم، وين اي يجب انه يذكره. شوف شخص خالف وما تذكره، شوف شخص ناسي وما تذكره، لو رأيته يعني قد اتى على يعني بئر وهو لا يدري جاهل، هل تنبهه او لا تنبهه؟ اي نعم، بدي اقرا قران، بس بدي اقرا قران. اي مثلا صلاه الفجر او صلاه الظهر، هل بترتيب الصوره بدين يعني بالايات والجائز؟ لا، ترتيب الناس او كل إيه؟ ترتيب السور بالاجتهاد، وترتيب الايات بالنص. فترتيب السور بالاجتهاد يعني يجوز ان تقرا قل اعوذ برب الناس وتقرا بعدها قل اعوذ برب الفلق، ومن يعني من اخر المصحف الى اوله. نعم، هذا ما هو مشروع عملك، يعني خروجك الى التنعيم غير مشروع، وما دام عقدت العمره على كل حال يجب ان تتم العمره، لكن خروجك الى التنعيم لعمره اخرى غير مشروع، غير مشروع. اروح ثاني مكه اعمل عمره؟ لا، ما تعمل، خلاص انتهى، اتممت العمره من التنعيم. ايه فعلت خيرا. نعم، يعني صار لها 6 سنين 5 سنين. اظنك ما انت منتهي، انت متوفيه. اي نعم. يجوزنا عمره صغير قبل 5 سنين؟ لا، ما يجب عليها، صغيره 5 سنين يبي يقول بعتمر عنها، ما يجب، وماتت. اي نعم، ما يجب. اي نعم، ما يجب، ولا ايضا غير مكلفه. نعم. ها، شوف الامور اخرى اللي محرمه اجتنبها، تفقد نفسك اولى، والأمور الواجبة أيضا ألزم نفسك فيها، تفقد نفسك أولى من هذا يعني. نعم، أي الإبر منها مغذي، أي منها مقوي، المقوي هو في معنى الطعام والشراب. نعم، هذا أصل الطعام والشراب.